بشكل عام يعذر بترك الجماعة من؟ مريض يشق عليه أن يصلي مع الجماعة. وإلا فابن مسعود كان يقول إنه كان لا يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين شايلينه من هنا ومسكينه هنا عشان يصلي الجماعة. إنما الذي يشق عليه رجل مريض يسبب له مثلا النزول، هبوط في الدورة الدموية، لك ضغطه مش مظبوط، عنده مشاكل في القلب، عنده إصابة مثلا رجله متجبسة والحاجة، عشان ينزل مسألة تبقى فيها مشقة شديدة بالنسبة لي، فهذا يعذر لأنه يشق عليه أن يصلي مع الجماعة. ومسألة المشقة تختلف أيضا من شخص الآخر. ومدافع أحد الأخبثين أي البول والإيه والغائط، وبالتالي الريح كذلك. ومن خشي فوات رفقه، بصوا الكلام، من خشي فوات رفقه يعني هو النهاردة هيطلع مع جماعة سفر كويس، فهو صلاة الجماعة جت فيعتبر فوات الرفقة ده بالنسبة له فوات لمصلحة. شوفوا الكلام عامل ازاي عند الفقهاء، يعتبروه عذر، يقولك لا ده ما يصليش جماعة. سبحان الملك. ومن خاف ضرر نفسه أو ماله، ضرر نفسه أو ماله، طب المحلات يعني لو غلب على ظنه أنه لو ترك المحل الآن يسرق، يسرق لا محالة يعني، هل تسقط عنه الجماعة بذلك؟ آه بس احنا في الدعوة بتيجي تقول له عشان برضو المسألة ما يبقاش على هوى الناس، يعني اقفل يا عم دلوقتي وكده كده ليك طريقة في حرز هذا المال، فاقفل واتخذ شيء زي ما الناس ما بتعمل، مش لازم يعني يقفل خالص يبقى عنده مفتاح ولا حاجه بيقفل بيه ساعه الصلاه ويخرج ويرجع تاني. انما لو خشي الضرر يقع على ماله رخص في ذلك. لماذا؟ لان الشرع اتى بمثل هذا، مقصد الشرع في حفظ المال وحفظ النفس، دي مقاصد الشريعه. او خاف ضرر نفسه او ماله او رفيقه، زي واحد بقى مثلا ايه مودي واحد مستشفى وصلاه الجماعه جت أذن الجماعة، فيقول له بس أنا الله يكرمك أروح أصلي الجماعة بعد كده نبقى نشوف أنت بقى أخبارك هتبقى إيه. أو تأذى بمطر، قلنا المطر اللي يصل إلى الركب مش أي مطر، أو وح أو ريح شديدة، كل هذا تسقط عنه الجماعة. ومن بحضرة طعام محتاج إليه متمكن من تناوله، ما يكونش يعني المسجد جنبيه الرجل بتاع السمك ولا الرجل بتاع الكباب وانت قاعد بقى فانت محتاج اليه فما تنفعش تصلي، لا مش كده يعني، الطعام موجود وانت فعلا تحتاج الى ان تتقوت به، بالذات لما بيحصل الكلام ده حال مثلا الصيام، فهو ياخذ لقيمات وقف بيها. السنه كده، السنه انه لابد قبل ان يصلي المغرب ان يتناول شيئا، قبل ما يصلي المغرب لازم يأكل حاجة أو يشرب حاجة عشان يصلي. ومن بحضرة طعام محتاج إليه، محتاج مش مشتهي، آه طبعا محتاج إليه متمكن من تناوله، ولا يجعل ذلك عادة له، ولا يجعل ذلك عادة له، يعني ممكن يحصل الكلام ده مرة ولا حاجة، يكون مثلا يوم صيام ولا حاجة وهو تعبان فعلا وكان محتاج أنه يأكل فقعد فجلس فأكل، فثم بعد ذلك ذهب إلى الصلاة وجدهم مثلا قد صلوا، هذا لا إشكال لأنه كان مشغولا بعذر. ماشي، خذوا بالكم في الأعذار دائما، الضرورة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها يعني بقدرها، فهو كان بس محتاج يأكل لقمتين ويشرب له شوية مية كده وفوق نفسه يبقى كده تمام، فلقى الأكل عجبه والعملية ولازم بقى كمان نحبس بالشاي وبعد كده ناخد الفاكهة ونظبط نفسنا كده عشان الواحد بقى إيه تمام كده نصلي كده ننام أصلا، ولا يجعل ذلك عادة له. كذا طبيب، الطبيب تسقط عنه الجماعة، الجماعة بتوع عمليات الجراحة يخش يعمل العملية 16 ساعة ده هيعمل إيه ده؟ يقضوا فترات كده أثناء العملية ياخد فيها راحة ويبتدي يكمل فترات الراحة دي اللي هو هياكل ويشرب فيها برضو يصلي فيها، يصلي فيها بس تسقط عنه الجماعة بذلك. أو طبيب بيعالج واحد دلوقتي مريض اشتد مرضه يحتاج إلى رعاية الآن تسقط عنه الجماعة، بطبيعة الحال يعني إن هو يضبط المسألة بأن لا يخرج وقت إلا إذا كان ضرورة، فمثل هذا يجمع ينوي الجمع. الحارس ورجال الأمن والمطافي، يا جماعة بتوع الشرطة الأحكام دي لازم يعني يتعلمها هؤلاء يبقى عارف الحكم الشرعي فيها. احنا قلنا قبل كده لما يكون مطارد هو بيطارد عصابة ولا حاجة، يا جماعة بتوع مخدرات ولا جماعة قتالين قتلة ولا كذا، ده يعمل ايه ده؟ وقاعد بيطاردهم بقاله 5-6 ساعات والصلوات قاعدة بتدخل عليه، ده يصلي وهو